استعدادا للوصلة الغنائية الأولى التي ستقدمها كوكب الشرق في هذه الحفلة. ذكريات عبرت أفق خيالي بارقا يلمع في جنح الليالي، نبهت قلبي من غفوته وقالت لي ستر أيام الخوالي، كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي، إنها قصة حبي. كلمات أحمد رامي، موسيقى رياض الصنباطي. تمضي بعض لحظات أيها السادة وتنفرج ستارة المسرح عن أم كلثوم في وصلتها الغنائية الأولى، ودائما أيها السادة ليلة الخميس الأول من كل شهر هي الموعد الذي نلتقي فيه كلنا بأم كلثوم عندما تقدمها الإذاعة في حفلتها الغنائية الشهرية. ودائما هذه الليلة مرتقبة من الجميع، وكلنا دائما نكون في انتظارها حتى نستمتع بصوت كوكب الشرق، بالنغم الحلو وبالصوت العذب. امتلأت كل المقاعد في مسرح حديقة الأزبكية، وجمهور كبير من المتفرجين تزدحم به شرفات هذا المسرح، وهناك الكثيرون منهم يقف نظرا للضغط الكبير الذي تلاقيه دائما حفلات أم كلثوم من جمهورها وعشاقها. أيها السادة، أضيئت الآن أنوار المسرح وسلطت الأضواء على الستارة، وها هي أضواء الصالة تخفت رويدا رويدا، وتمضي أو قد لا تمضي بعض لحظات إلا وتنفرج الستارة عن كوكب الشرق. وكما قلت لحضراتكم فسوف تغني أم كلثوم في وصلتها الغنائية الأولى قصيدة ذكريات من تأليف أحمد رامي ومن تلحين رياض الصنباطي. هذه هي الدقات التقليدية، دقة وثانية وثالثة، وتنفرج الستار عن كوكب الشرق في وصلتها الغنائية الأولى ذكريات من تأليف أحمد رامي وموسيقى رياض الصنباطي. Yeah. تنبلت قلبي من غفواته وجدت لي سترا Thank you. Oh, I'm كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي كيف أنساها وقلبي لم يزل يسكن جنبي إنها قصة حبي إنها قلوبي.